هذا سؤال من أسئلة اليوتيوب، يقول أختان أوروبيتان ستدخلان الإسلام غدا بعد شهرين من تعليمهما القرآن وكيفية الصلاة وبعض الأذكار، هل يجوز أن يكون هذا بيننا نحن النساء دون رجال ولا إمام ندخلهم الإسلام؟ طبعا طبعا، ما يشترط لا الإمام ولا شيخ، ما دمتم ما دمتن تعلمنا كيف تدخل تدخل المرأة الإسلام، تعرض عليها الإسلام ويقال لها أن تنطق بالشهادتين ونص الشهادتين ومعنى الشهادتين، شرح معنى الشهادتين، هذا خير عظيم والحمد لله. ولا يشترط أن يكون هناك رجل يلقنها، أنت لقنيها.